إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. إن الأمم تحيا وتموت كالأبدان تماما، إن الأمم والحضارات تشب وتهرم كالأشخاص والأعيان، تبدأ الأمم قوية وفتية ثم تنهار، تولد الأمم من العدم وتوجد لنفسها مكانا وحيزا كما يولد الطفل الصغير يترعرع ويشب وينشأ وبعد ذلك يقوى ثم ينهار. ولأني على يقين كامل وعلى يقين تام بأن بعث هذه الأمة لن يكون إلا بطريق واحد، إن تغيير أوضاعنا وإن تصحيح مسيرتنا وإن النهضة بشعوبنا وإن التنمية التي يريدها الناس لا تكون إلا عبر باب واحد، كل باب سواه موسط وكل طريق غيره معوج، إنه طريق النبوة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدرس في مسجده، فقام أحد الناس داخل المسجد وابن مسعود رضي الله عنه في طريقه إلى المسجد، قال صلى الله عليه وسلم للواقف اجلس، لأن الواقف كم؟ واحد. قال له شنو؟ اجلس. سمع ابن مسعود رضي الله عنه اجلسه خارج المسجد فجلس خارج المسجد، وحر المدينة ورمضاؤها جعلته يتصبب عرقا حتى انتهى الدرس وهو جالس، خرج الصحابة وجدوه جالس، قالوا له يا ابن أم ما لك جالس في هذا الحر؟ قال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول اجلس فجلست. قال إنه لم يريدك، إنما أراد واقفا بالمسجد. قال سمعت أذناي ولم يسمي. أضاني شنو؟ سمعت وما قال يا فلان، وكان قال يا فلان بقول له يعني لا، قال اجلس معنا في أي محل المستوار جلس ومزح تحمل شطب قاعد في محلة ذاته. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا عبد الرحمن ما الذي أجلسك في الحر؟ طبعا أزول المسمع كان يقول أن مسعود مشدد صح ما صح، ما قال لك أجلس أنت، والناس بلنا قال لك يا أخي ما قصدك أنت. انتظر لحد ما وصل أنا خرج، قال له ما الذي أجلسك في الحر يا أبا عبد الرحمن؟ قال سمعتك بالمسجد تقول اجلس فجلست، قال قم ولك الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الألباني في الصحيح الجامع الصغير، من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة. يا السلام، الشيء سهل خلاص، تصلي صلاة الضحى أربع ركعات وقبل الأولى يعني أول أربع ركعات، قبلها تكون في أربعة، أربعة المقصود بها سنة الفجر وفريضة الفجر، ركعتين الرقيبة وركعتين الفرض، دي كده أربعة، وتجي بعدها أول النهار أول ما الشمس تطلع تصلي أربعة بني لك بيت في الجنة. الله عجيب، لكن من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة. والله عجيب، البيت في الجنة ده كان كده فعلا المزاد علني، لو أنك فعلت هذا وأكثرت، يعني المسلم قال من قرأ قل هو الله أحد حتى آخرها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة. واحد قرأ عشرة وتاني عشرة كل عشرة قصر. عمر بن الخطاب قال إذا نكثر يا رسول الله، قال له النبي والله أكثر.